بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثامن من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 20 من شهر صفر 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. قبل أن نجيب عن أسئلة الإخوة وعن بعض الأسئلة، أريد أن أذكر أو أنبه على أمر بارك الله فيكم من باب التذكير به، والذكرى تنفع المؤمنين، وهو أن الله جل وعلا قد امتن على عباده، أقول قد امتن الله عز وجل على عباده بأن جعل خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأرسله بالهدى ودين الحق. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهدى الناس إلى الحق وإلى الهدى بعد أن كانوا في عماية وضلالة وغواية وظلمات بعضها فوق بعض، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فما مات صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقام الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فدعا الناس إلى توحيده، أعني إلى توحيد الله عز وجل، وإلى ضرورة اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم لأمر الله جل وعلا وفرضه للأمة بذلك. وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة الناس وبيان الحق لهم على هذا الأمر حتى أتاه اليقين، فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله جل وعلا على خلقه دينه وأتم عليهم النعمة، فقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد عايش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخير وتربوا عليه وأخذوه منه عليه الصلاة والسلام، فبعضهم كان يلازمه والبعض كان بعيدا يأتي بين الفينة والأخرى. وفي كل حال كان هدي الجميع الاقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأخا له كان يتناوبان على الرعي، فكان اليوم الذي يذهب فيه عمر أو يلقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه، فإذا لقيه صاحبه قال: ماذا سمعت رسول الله، أو ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبره. وهكذا في اليوم الذي كان يرعى فيه عمر رضي الله تعالى عنه. وكان بعض الصحابة يحدث عن بعض الصحابة عن رسول الله كما قلنا، ولا يكذب بعضهم بعضا. فقال أنس رضي الله تعالى عنه لما سئل عن حديث قد رواه، قال له أحد الحاضرين: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مغضبا: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين الحق للخلق، فما مات إلا وقد أظهر الدين وأتمه، وبين السنة وأظهر الحجة وأبان المحجة، فلا يزيغ عن سنته إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إنه لما كان بشرا من البشر، أقول لما كان عليه الصلاة والسلام من البشر ومن خلق الله جل وعلا، كان أن كتب عليه ما كتب على البشر من الموت الذي قال الله جل وعلا فيه: كل نفس ذائقة الموت. ففجعت الأمة، أقول فجعت الأمة بموته وفراقه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال، وهو حديث حسن: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، وإننا لفي دفنه، أي في حين دفنه عليه الصلاة والسلام، حتى أنكرنا قلوبنا، يعني من هول ما رأوه ها وقام بهم. وأيضا ما جاء عند البخاري في الصحيح أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أهان عليكم، بعد أن دفنوه، أهان عليكم أن تضعوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هو بشر من البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ويقول الله عز وجل فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولموته صلى الله عليه وآله وسلم أثر بالغ لا شك، لكنه قد أعلم أمته، أقول قد جاء الإعلام بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، إن كان في القرآن أو في السنة، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. وقد أدرك ذلك خير خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمهم وأجلهم وأجلهم قدرا وأعظمهم منزلة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيح عند البخاري أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان عمر يدخلني على أشياخ من أهل بدر، يعني إذا قدموا يدخله معهم، قال: فكأن بعضهم وجد في نفسه ما وجد، يعني لصغر سن ابن عباس ودخوله مع أشياخ من أهل بدر. وبعضهم قال لعمر: أتدخله وفي أبنائنا من هو مثله، يعني في عمره، قال: إني أعلم منه ما لا تعلمون، أو كما قال رضي الله عنه. ثم لما كان في مجلس قال لهم: ماذا تفهمون أو تدركون من قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، تلا الآية، قالوا: إذا نصرنا أن نستغفر الله وأن نثني عليه. فقال لابن عباس: ما تقول؟ أي هل أن الأمر كما يقولون، أن يحمدوا الله إذا يعني من عليهم بالنصر والظفر؟ قال: لا. قال: فما هو؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إذا جاء نصر الله والفتح. فقال عمر رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ما علمت، أي لا أقول ولم أعلم في معناها إلا ما ذكرت من أنها دلالة على قرب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام قد هيأ أمته لتقبل هذا وأعلمهم بقرب وفاته عليه الصلاة والسلام ودنو أجله، فقال في خطبته الشهيرة في حجة الوداع عند مسلم قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فهذه إلماحة إلى قرب ماذا؟ إلى قرب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قد بين أيضا ذلك وأسر به إلى ابنته فاطمة كما في الصحيحين لما عارضه جبريل القرآن في السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين، وأسر ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها بذلك أن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة وعارضني هذا القرآن في هذه السنة مرتين ولا أراه إلا أن أجلي قد حضر. وفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمع منهم ذلك لما أوصاهم في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فقال يا رسول الله أو فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأوصاهم بماذا؟ بالحديث الذي تحفظون. وهكذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفجعت الأمة بموته وفراقه. ولكن ها هنا ثمة أمور يجب أن تعرف وأن يسار عليها لنلحق به صلى الله عليه وسلم وأن نظفر بإذن الله جل في علاه بصحبته ومجالسته في الفردوس الأعلى. نسأل الله من منه وكرمه وفضله. من هذه الأمور بارك الله فيكم أولا أن الله جل وعلا حي لا يموت، فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان عمر بن الخطاب وبعض رسول الله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون في المسجد والأمر قد نزل بهم عظيما، فخرج عليهم أبو بكر وأمره بالسكوت وبالها فلم يهدأ، ثم تلا قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله تعالى عنه نعم، فكأني بالناس لم تدرك نزولها إلا يوم أن تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولا أخفى عليكم قوله أيضا أعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله جل وعلا يقول والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآيات. فالله جل وعلا كما قلت امتن على عباده ببعثة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن الله جل وعلا حي لا يموت، إذن يجب أن نخلص لله في التوحيد وأن نخلص لرسوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشر من البشر، وكونه نبي أو رسول لا يعني ذلك أنه لا يموت، يعني النبوة ليست سببا في عدم ماذا؟ في عدم الوفاة. قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. فهو بشر من البشر، وسبب وفاته كما لا يخفى عليكم فيما علقه البخاري في الصحيح ووصله الحاكم في المستدرك، ما أكله عليه الصلاة والسلام بخيبر، نعم، بسبب سم وضعه اليهود في طعامه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان هذا السم الذي وجد أثره هو سبب في ماذا؟ في وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث بارك الله فيكم هو أن من أراد النجاة والفلاح والسعادة أن يلزم الوصية، أن يلزم الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته من بعده، وهي الشهيرة في حديث العرباض بن سارية: لهذا لا تحزن إذا ما مات عالم من علماء السنة المحضة، لا شك هذا يشق على القلب ويعز على النفس ويثلم الإسلام، ولكن نحن أو الحق باق، أقول الحق باق وتحمله طائفة ماذا؟ منصورة. فالأشخاص يأتون ويذهبون، لكن الحق ماذا؟ باق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية كان يرددها صلى الله عليه وسلم وهو يحطم أصنام مكة. فإذا بارك الله فيكم ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على التزام الحق ولزومه والتمسك به، لا شك أن هناك من يحمله من العلماء والأئمة، لكن هل إذا مات العالم أو مات الإمام ماتت الدعوة وذهب الحق بذهابه؟ أبدا أبدا. فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. إذن يجب أن نعقل هذه القاعدة. لا شك أن علماء السنة هم الأدلاء الهداة الذين يبينون للناس الحق، لكن لا يعني ذلك أن ذهابهم أعني موتهم موت للحق. أيضا مما يستنبط في هذا بارك الله فيكم المقام أن الهداية والسعادة كما قلت والفلاح في لزوم هديه صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول أيضا جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الشوق الذي كان فيه أصحاب رسول الله أو كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ما منعهم بعد أن فجعوا بهذه الفاجعة من لزوم ماذا؟ هديه وسنته والدعوة إليها وبيانها للناس والدفاع عنها والحرص على إظهارها إلى غير ذلك بارك الله فيكم. إذن هذه جملة من الأمور كما يقال، ولا الدروس المستفادة من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله وأن يلحقنا به غير مفتونين، إنه جواد كريم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال سائل: في طاعته للوالدين، هل ولو لم يصليا لكن لا ينكران وجوبها، يعني وجوب الصلاة، هل نطيعهما؟ وهل نصل أقاربهما إذا إن كانا متوفيين؟ نعم، كون العبد إذا مبتلي بوالدين كما قال لا يصليان مع عدم الإنكار لا يعني ذلك عدم الطاعة، إنما تكون الطاعة لهما في ماذا؟ في المعروف، كما قال الله جل في علاه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، في هذا وصاحبهما في الدنيا إيش؟ معروفة. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: إن لي وارثة لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعوها لعلها تصلي، ادعوها وادعوا الله لها لعلها إيش؟ تصلي. فهنا إنما لا يطاعان فيما ليس معروفا، أما في المعروف فيطاعان وينصحان ويدعى لهما في ظهر الغيب بأن الله يشرح لهما الصدر وأن يهديهما سواء السبيل إلى غير ذلك. لا تفتر. وكما ذكرنا عن إبراهيم عليه السلام ما قال لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا هو الهدي النبوي الذي كان عليه نعم أهل الحق ورسل الله عليهم الصلاة والسلام. قال: إن هل نصل أقاربهما إذا إن كانا متوفين؟ لا حرج، صلهما وبر أصدقاءهما، وإذا كنت قد رأيت خطأ أو أمرا يحتاج هذا الصديق أو هذا القريب لهما بينه وانصح بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أيضا: يستمر، ذكرنا في الخطبة أن بر الوالدين يستمر بعد الموت، وذلك بالإحسان إلى من كان صديقا لهما، فلو كانت صديقات الأم من الأجنبيات فكيف يكون الإحسان إليهن؟ الإحسان إليهن بارك الله فيك إذا كنت متزوجا أن تتواصل زوجك معهن، فإن كنا أو كانت بعضهن في حاجة وفي عسر أو في ضيق واستطعت أن تعين فافعل، بالمال، بالكلام، بالإعانة، بالسؤال عنهم، حتى ولو لم تكن متزوجا ولكن كانت صديقة لأمك مثلا، تذهب إليها تطرق الباب تسألهم عن حالهم من غير دخول: تحتاجون شيء؟ تريدون شيء؟ أن ينقصكم شيء؟ هكذا لا حرج في هذا. نعم، فالطرائق للوصول إلى الناس الحمد لله والتواصل معهم نعم بارك الله فيكم ماذا ممكن والحمد لله. ها نعم، هذا يقول أيضا: في سائل سأل أنه سريع الغضب، السائل سريع الغضب، وهذا أدى به، يعني سرعة الغضب إلى أدى به سرعة الغضب أن آل بي الأمر على التعصب على والدتي وزوجتي وأنا إيش؟ مسجون أو أنا كذا، ما أدري. على كل حال يبدو أن السؤال حول سرعة غضبه التي أدت به إلى ماذا؟ إلى الاعتداء أو التعدي باللفظ أو بالقول أو بغير ذلك إلى على لا يجوز هذا. أقول لا يجوز، هذب نفسك واكظم غيظك وربي نفسك على ماذا؟ على الحق بارك الله فيك. أنت الآن ما وجدت من تشفي غليلك وعليلك فيه وتفرغ ما فيك إلا في والدتك أو في والدي أحد والديك، نعوذ بالله، فإذا كان الإنسان قد بلي بهذا فيجب عليه أن يتبع الحق في دفع هذا الشر. إذا كان والله قد غضب خلاص لا يتلفظ، يمسك نفسه، إذا كان قائما قعد، وإلا خرج، وإلا غادر المكان حتى يهدأ، وإذا كان مريضا عالج نفسه وغير ذلك. أما أن تعتدي على والديك بكلام جارح بارك الله فيك فهذا لا يحسن وعاقبته غير حميدة. فاتق الله جل وعلا، نعم، وراقب نفسك والجم لسانك واحفظه حتى لا تزل بك العبارة فتقع بك والعياذ بالله في أمر عظيم وموبقة من الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. وكونك سريع الغضب هذا لا يعني أنه يجوز لك أن تعتدي على أهلك أو على والديك أو على زوجتك أو على غيرهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الرجل قال لا تغضب، قال إيش؟ لا تغضب، ما يصلح، الأمور كلها مقدرة، إذا كان عندك يقين بأن ما قدره الله وشاءه وواقع لا محالة فكن على يقين وسلم بالأمر الحمد لله. إذا كان قد نزل بك أمر، هذا أمر الله وقضاؤه وقدره النافذ ومشيئته الغالبة جل في علاه، فلا يجوز لك والحالة هذه أن تعتدي على الغير بلفظ أو غير ذلك. كونك سريع الغضب هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر مبيح، لكن إن كان قد وقع فاستسمح وتب إلى الله جل وعلا واعتذر من والديك أو من والدتك أو ممن أخطأت عليه، وجاهد نفسك مرة في مرة مرة في مرة حتى إيش؟ تعودها على الحق وقبوله. هذا يسأل عن التطعيم، تطعيم الأطفال، وأنه سائل أو سائل لا أدري، يقول يسمع زوجي كلاما أن التطعيم من الأطفال لا يضر، لا ينفع بل يضر، ولقد منعني أن أخذ ولدي ليطعم في المملكة إلى آخره. بارك الله فيكم. موضوع تطعيم، التطعيم هذا أو اللقاح الذي يقال عنه لا حرج فيه ولا تثريب عليه، بل هو من الأخذ بالسبب الشرعي ولا منافاة له بحقيقة التوكل، بل الأخذ به من التوكل على الصحيح. نعم، بعض أهل العلم فيما مضى من المعاصرين، أعني فيما مضى، كان متوقفا في هذا، والجمع والجماهير أهل العلم على جوازه، وبعضهم متوقف فيه هل هو يعني له علاقة بمسألة التوكل من حيث عدم التحقيق، لكن الصحيح في ذلك أنه لا تنافي له أو لا منافاة بينه وبين ماذا؟ بين حقيقة التوكل، بل هو من الأخذ، بل هو من حقيقة التوكل ومن الأخذ بالسبب ماذا؟ الشرعي، ومن الأخذ بالسبب الشرعي. والأحاديث التي تدل على هذا المعنى عديدة بارك الله فيكم. فلا ينبغي للإنسان أن يعير سمعه، لا شك أن الضرر قد يحصل بسبب التطعيم وقد لا يحصل بغير سبب التطعيم، أليس كذلك؟ فلماذا يعلق البلاء بهذا؟ فمن أعدى الأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فلا عدوى ولا طيرها، وفي الحديث الآخر قال فمن أعدى الأول. إذن لا منافاة، قد يكون المرض الذي نزل به بسبب آخر غير هذا. وكونه يقول في السؤال أن بعض أصدقائه في الشبكة العنكبوتية اليوم بلغه أن ولده 9 أشهر ولم يطعم ولا مرة واحدة، هذا لا يعني أن فعله صواب، ينساق إلى صاحبه الذي في الإنترنت أنه قال له كذا وأجابه أنا ولا أصابه شيء ولم يصيبه شيء، هذا بأمر الله جل وعلا، الحمد لله الذي لطف به، ولا يعني ذلك أنه ماذا؟ أنه لن يصاب، هذا كلها بيد الله جل وعلا. لكن الناحية الشرعية لهذا، هل التطعيم مناف للتوكل؟ لا، بل هو من حقيقة تحقيق التوكل. قال ما هي أسباب الحرمان من الهداية من هداية التوفيق؟ أسباب الحرمان بارك الله فيكم من هداية التوفيق عديدة، منها عدم الصدق، من أوائل ذلك عدم الصدق مع الله في طلب هداية التوفيق، ومنها البعد عن علماء السنة المحضة الذين يبينون لك الحق ويدلونك عليه ويرشدونك إليه، ومنها عدم تحقيقك في طلب العلم، ومنها بارك الله فيكم أيضا أن تظهر خلاف ما تبطن. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله نعم لما تكلم عن خذلان أن التوفيق، تكلم عن التوفيق أن يهديك الله للطاعة وأن يعينك عليها، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. وأيضا قال رحمه الله تجنب من يعاد الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه فهو خاسر، فهذه أيضا سبب من أسباب ماذا؟ عدمي أو حرماني من هداية ماذا؟ التوفيق، إلى أسباب عديدة وكثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال السائل بعد أن ذكر حديث من عاد لي وليا، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن أكون وليا لله؟ وهل بقلة العلم نستطيع أن أكون وليا؟ الإمام ابن رجب رحمه الله له كلام نفيس أنا أحيلكم، قد ذكرته غير مرة، حول تحقيق الولاية وكيف تتحقق ماذا؟ الولاية لله، فراجعوه في جامع العلوم والحكم. ثم أختصر لك اختصارا، تحقيق الولاية لا يكون إلا بتحقيق الطاعة لله والبعد عن محارمه، هذا باختصار. فما كان طاعة وقربة فريضة، نعم فهو فريضة عليك أن تؤديه، وما كان من القرب لكنه من النوافل والمستحبات فأيضا تحقيقك له أيضا من تحقيق الولاية. والمحرمات أو المنهيات منها ما هو محرم لا يجب عليك لا يجوز لك اقترافه، يجب أن تبتعد عنه، ومنها ما هو مكروه لا ينبغي لك الوقوع فيه وجاءت الكراهة به فابتعد عنه وفر منه. هذا باختصار. قلة العلم بالشيء أو علم بالسنة بارك الله كيف تصل إلى تحقيق الولاية إذا كنت قليل العلم وقليل البضاعة؟ لا يمكن، لا تعرف أن تميز ولا تستطيع أن تعرف أن هذا قربة أو أن هذا معصية إلا بماذا؟ بالعلم كما قلنا غير مرة. لكن حاول واجتهد وحصل واستمع إلى أهل العلم وإلى توجيهاتهم وإلى نصائحهم، تكون إن شاء الله في خير مع الضراعة إلى الله بذلك. قال ما حكم تحليل الشخصية عن طريق الخط؟ وهناك من يدرس هذا، هل يجوز تعلمه؟ كيف تحليل الشخصية عن طريق الخط؟ على كل حال ليس يعني هذا بالضرورة أن من كتب خلاص هذا يكون كذا وهذا يكون كذا، نخشى أن يكون من ضرب التنجيم، يخشى أن يكون من هذا، لكن لا شك أن الخط له أثر على صاحبه. فأنت إذا كنت هادئا انظر إلى خطك وأنت تكتب وأنت هادئ، ولو كنت مثلا نزلت فيك نازلة أو مغضبا أو غير ذلك انظر نفسك كيف تكتب، هذا له أثر، نقول هذا واضح، خاصة إذا كانت كتابته المعتادة سوية. لكن هل أقول أن سبب هذا أنه مغضب ولا أنه كذا؟ ما تستطيع أن تجزم، ونخشى أن يكون هذا من ضروب ماذا؟ التنجيم المنهي عنه، والله أعلم. على كل حال تحليل الشخصيات هذا توسعت الناس فيه توسعا غير مرضيا بارك الله فيكم. نعم، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله معروف خط الحافظ ابن حجر في المخطوطات خط يعني مشبك هكذا، ويعني سريع الخط والأحرف متقاربة بل متلاصقة، هل معنى هذا من هؤلاء الذين يتعلمون هذه الخطوط لو قرأوا كيف يفسرون يحللون نفسية الحافظ مثلا أو غيره؟ لا شك أن الخط له أثر على صاحبه، له أثر على صاحبه الحافظ. كما ذكرنا فيما مضى، أقول الحافظ الذهبي رحمه الله لما كان صغيرا حدثا قابله أحد العلماء المحدثين فرآه في المسجد وهو ماذا وفي يده يعني ومعه مكتوب له، قال له يعني مشجعا، قال له إيش مشجعا، قال ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين. فقال حبب إلي علم الحديث من هذه الكلمة تشجيعا، لا يعني أن كل المحدثين خطهم، إنما أراد التشجيع، هذا خط حسن فزده حسنا. ولهذا عني علماء الحديث في مسألة كتابة الحديث وضبطه وإصلاحه، ما هو المستحب في الكتابة، ما هو المكروه، وكيف يكتبون، حتى القلم والمرسام والخط والكتابة وغير ذلك، كلها ذكروها وفصلوها وبينوها بارك الله فيكم. قال سائل: إذا كان صديق والدي من الإخوان المسلمين أو من التبليغ أو من أي طائفة مبتدعة، كيف يكون بره بدعوته إلى الحق إذا كنت أهلا لذلك؟ بدعوته إلى الحق، الإحسان إليه بدعوته إلى ماذا؟ إلى الحق. أنت صديق والدي جزاك الله خير بأدب واحترام، وأرغب لك ما أرغب لنفسي ولوالدي وللأهل الحق جميعا أن يكون عليه، أن يلزم الإنسان غرز السنة وأن كذا وكذا بأدب واحترام، فإن قبل فالحمد لله، وإلا فبالدعاء له بالهداية في ظهر الغيب أن الله يهديه إلى السنة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف: لا بأس أن يقول المسلم لليهودي والنصراني هداك الله، قال يريد الدعاء له، الدعاء له بماذا؟ الله يهديه، فإذا هداه الله إلى الحق وإلى الإسلام نجا، أليس كذلك؟ قال: كيف نبر بوالدينا ونحن نطلب العلم هنا وهما في بلد آخر بكثرة التواصل معهم وسؤالهم والسؤال عن أحوالهم وتفقد شؤونهم بارك الله فيك، والدعاء لهم في ظهر الغيب والإكثار من ذلك بارك الله فيك. أما أنك جئت هنا خلاص تقطع كل صلة بهم، لا يجوز هذا بارك الله فيك، هذا من العقوق ليس من البر، هذا صلهما وتواصل معهما وكن قريبا منهما ولو كنت بعيدا من الجسد بارك الله فيك، سل عنهما دائما وأبدا، وحاول إذا استطعت ويسر الله لك أن تتصدق عنهما، وإذا يسر الله لك وكنت موسرا واحتاج إلى مال فارسل إليهما، إلى غير ذلك من صنوف ماذا؟ البر القول والفعل. هذا سائل يقول أنه يدرس في إحدى المستويات كتابة التدمرية وما يستطيع أن يفهم بعض عبارات شيخ الإسلام، خاصة أن الأستاذ لا يؤصل المعلومة، فهل لكم من نصيحة أو توجيه للدلالة على شرح الكتاب؟ وهي كما قيل قديما: فاقد الشيء لا يعطيه. أنا لا أدري عن هذا الأستاذ الذي يقول عنه، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، إما أن يكون الفقد بارك الله فيك أن الأستاذ أصلا لا يفهم ماذا يدرس، ولهذا يعني عبارته غير لا يفهمها بالتالي ماذا؟ الطالب. وإما أن يكون الأستاذ يفهم لكن الطالب فيه ماذا؟ فيه شيء من البلادة وعدم الفطنة فيتعسر عليه الفهم، هذا وارد وهذا وارد، ولذلك هو فاقد له عن الطالب ولا يستطيع أن يتفهم هذا، كيف يفعل والحالة هذه؟ إن كنا في الحالتين بارك الله فيك وابتليت بمدرس أو أنك عدم الفهم، كرر وراجع شروحات أو بعض شروحات أهل العلم من أهل السنة الذين شرحوا، ومن أعظم الشروح في هذا الباب وأجلها قدرا نعم ونفعا هو شرح شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله، فإن استطعت أن تفهم ما قال فالحمد لله، وإلا هناك شروح أيضا أخرى لشيخنا الشيخ محمد العثيمين أيضا إن شاء الله تفيدك في هذا، وحاول لم تستطع أن تفهم من هذا سل الأستاذ، ما استطع أن يفهمك الأستاذ سل المشايخ الذين تثق في دينهم وأمانتهم، إن شاء الله يفهموك ويشرحوها لك ويبصرونك بها بإذن الله. قال يسأل عن التمهيد لابن عبد البر، هل ينصر فيه الدليل أو أنه يحكي المذهب المالكي فقط؟ هذا سؤال من لا يعرف التمهيد، أقول هذا سؤال عمن لا يعرف أو من إنسان لا يعرف التمهيد لابن عبد البر أو يكون قد سمعه من آخرين. لا، هو ليس الإمام عبد البر رحمه الله، التمهيد هو شرح للموطأ بارك الله فيكم، ويذكر الأقوال ويظهرها وينتصر أحيانا للقول الذي يراه صوابا وللرأي الذي، وأحيانا لا ينتصر ولا يتبين له في مسألة قول، وهكذا بارك الله فيك. فليس هو فقط في المذهب المالكي، هذا لا يقول به طالب علم يعرف معنى ماذا حقيقة كتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله. هذا يسأل ما أحسن طريقة في دراسة الفقه، كتب الأحاديث أو كتب المذهب؟ تكلمنا أيضا مرارا كيف يدرس أو كيف يدرس متنا فقهيا. هنا عندنا بارك الله فيك أحاديث الأحكام المعنية بالأحكام في أبواب الدين والمتعلقة بالبيوع وغير ذلك، والطهارة والصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك كله، قد صنف أهل العلم في ذلك كتبا، وأهل المذاهب الفقهية أيضا صنفوا كتبا. لا يعني ذلك بارك الله فيك أن دراسة متن فقهي على دراسة متن فقهي في مذهب أن هذا من المحرمات، لا، لكن إذا درست متنا فقهيا ولو مختصرا يجب أن تكون دراسة هذا المتن على شيخ سني حاذق يميز لك بين الصواب من غيره، يقرر يفهمك دراستها. هذه البعض الكتب والمتون الفقهية في المذاهب إنما هي لتقريب ماذا؟ مسائل الباب، ليست الحصر، إنما التقريب، تقريبها ودراستها على يد شيخ حاذق كما قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله، فهذا خير إذا تيسر، ولا منافاة بين هذا ودراسة كتب أحاديث ماذا؟ الأحكام، لا منافاة بين هذا وهذا بارك الله فيكم. قال السائل، هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتتلمذ على أشرطة ودروس الشيخ محمد أمان رحمه الله، وهذا الطالب في نفس الوقت يدرس عند مشايخ آخرين في إيش المانع من أنك تدرس على المشايخ وتستمع إلى درس شيخنا؟ ما المانع من هذا؟ ما في مانع، أقول لا يوجد مانع، بس أهم شيء أن تفهم ما تسمع وتدرس. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.